لأنه أصلا هو معلق حكمه، يعني ولي الأمر علق حكمه على موافقة من فوقه. نعم. وأظنه ورد في السنة أن في الآثار أن علي رضي الله عنه قال لشريح كذا أخبار عمر في شريح أنه في أبي موسى أنه يقضي، لكن في بعض الأحوال يرفع إليه. قال إلا بقتل مسلم بكافر وبجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء. نص على هاتين المسألتين، قال إلا، يعني هذه ينقض حكمه فيها. قال وينقض بمخالفة نص الكتاب أو السنة ولو أحد. إيش نفهم هنا من التنصيص على مسألتين فقهيتين ثم تقعيد قاعدة أنه ينقض بمخالفة نص الكتاب أو السنة ولو أحد، يعني إذا كان الدليل نصا من جهة الدلالة، قال ولو أحد. ولو هنا في إشارة إلى خلاف، لأنه بعضهم ذهب إلى عدم النقض، ولكن أحمد نص على نقض حكم أو الفتوى معارضتها فيما يتعلق بمخالفة الأحد، لكنه نص على مسألتين فقهيتين ثم قعد القاعدة. ايش تفهمون هنا؟ كمثال لا أهمية المسألتين هذه. إيه هو إذا نظرنا إليه نظرا ظاهرا كأنه يقول أنه المسألتين هذه من المسائل الاجتهاد، فأنا استثنيت من القاعدة لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية إلا والمستثنى هنا داخل في المستثنى منه، لكنه انتزعه، هو في الأصل داخله ولا محتاج أنه يخرجه. ثم قال وينقض بمخالفة نص الكتاب والسنة ولو أحد، كأنه يقول هذه ليست منصوصة، المسألة هذه ليست منصوصة، اللي هي قتل مسلم بكافر وبجعل من وجد عين ماله عندما أسلف عندما حجر عليه أسوة الغرماء. الثاني قد يكون نص صريح فيها، نص معروف صريح. نقول الآن إذا نظرنا إلى ترتيبه، الآن يقول لا ينقض حكمه في مسألة اجتهاد إلا، ثم استثنى مسألتين، ثم بعد ذلك قرر أنه ينقض إذا خالف نص كتاب أو سنة ولو أحد. هكذا يفهمه، ولماذا ينص على المسألتين؟ هو يمكن نص عليهما لأن أحمد أشار إليهم بخصوص المسألتين، أحمد أشار إليه، يعني هم أدرجوا هاتين المسألتين، وتكون هن محل خلاف، يعني خلاف هل هما نصان، يعني هل الدليل فيهما نصي مثلا؟ إيه قد يكون اختلفوا في حكم قتل مسلم بالكافر، أكيد، وهذا خلاف بين الحنفية والجمهور، هذا فلذلك أكد عليه يعني فيها، لكن أكد عليه ما تحت مسألة لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية. هو كان يقول سواء كان هذا للفرعين داخل، يعني من يراهما اجتهاديات أو عدة نصيتان لا ينقض بهما الحكم، يعني. وعلى كل أيضا دخول في مسائل فقهية هنا، يعني هذا فيه ما فيه هنا فيه، يعني في هذا الموضوع هو الآن، هذا جيد أنه يقول لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية وينقض بمخالفة نص الكتاب أو السنة ولو أحد. عاد نأتي لنصوص الأحاد هنا أو غيرها، أنها هل هي نصية أو ليست نصية، دلالة نصية أو لا أو ليست نصية، أو ممكن قال ولو أحد ومنها مثلا قتل مسلم بكافر، أي ومنها، لا هو قدم هنا، قدم الأسئلتين على شروطها، ولا واستثنى قال إلا، جاب قاعدة لا ينقض حكم في مسألة اجتهاد إلا، إلا في هاتين المسألتين، كانوا يقول إنه هي من مسائل الاجتهاد لكن استثنيتها.

فجاءت مسألة قضاة الضرورة، قضاة الضرورة في نقض أحكامهم، قال وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره. لماذا؟ يرى أنه يرى أنه غير صحيح. وفي قول في المذهب، قول ابن أبي موسى أنه يأثم في المخالفة لكنه لا ينقض بما أنها مسألة اجتهادية. والمذهب هنا يقرره أنه إذا خالف اجتهاده بطل الحكم حتى لو كانت المسألة اجتهادية، ما دام أنه خالف اجتهاده. لكن إذا خالف اجتهاده في الأصل لدليل خاص مثلا يتعلق بتحقيق المناط، هذا ما في إشكال، أو مثلا وجود مفسدة، أو قد ينبه عليها أنه قد يكون مثلا بعض العلماء مثلا في شروحه للمتون يقرر قولا، وفي الفتاوى يقرر قولا آخر، هذا ليس تناقضا. في في في شروحه أو في دروسه أو في كتبه هنا يقرر الأصل، في الفتاوى لا، هنا في تحقيق مناط، المناط هنا أثر، الواقع هنا أثر في التنزيل. فلذلك قد يفتي مثلا بالمنع مثلا، وقد أفتى بالإباحة، قد يفتي بالإباحة بالجواز والصحة. نعم، نقول هنا أنه إذا كان اجتهاده في الأصل مثلا المنع مثلا أو فساد العقد، لكنه في الواقع مثلا في في في في باب القضاء مثلا، في باب القضاء وفي الفتية تغير خالف حكمه أو اجتهاده السابق لأجل مناط خاص مثلا، فهذا ما في إشكال. قال ومن قضى برأي يخالف رأيه، يعني الذي رجحه ناسيا له ليس قاصدا، قال نفذ ولا إثم. شلون نفرقوا بينهما في مسألة النسيان والذكر، إذا قصد مخالفة اجتهاده وإذا لم يقصد، قال نفذ ولا إثم. الإثم واضح أنه ما يأثم، لكن النقض لا قتوم بالحكم، ما له علاقة بالنسيان من الذكر. إيه هو ليس عبادة بين العبد وربه مثل الصوم. والقول الثاني أنه ينقض، هو قول المالكي والشافعي. قال ويصح في قول حكم مقلد، ويصح في قول هنا على مرجح هنا حكم مقلد. كل المقلدين هو المقصود به غير الجاهل العامي، العامي هذا يخرج من الخلاف، لكن المقلد اللي يدخل في مجتهد الترجيح مثلا، هل يصح حكمه او لا؟ يقول يصح في قول. وتلاحظون ان كانه اخرجه من قاعده لا ينقض حكم في مساله اجتهاديه، يصح في قول حكم مقلد. عادي إذا صححنا مو تأتي المسألة اللي قلت لكم، مسألة أنه ينقض حكمه في المسائل الاجتهادية. قال وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه. نعم، هذا لا نأكد له. المقلد إذا خالف مذهب إمامه، يعني والمسألة قطعية واجتهادية، اجتهادية، إذن هو الآن أشار لها. في قول

حكمة تشكيل إيه تشكيل أنا عندي حكمة لكن عندكم حكمة به أجود هذا حكمة به أما حكمة به كيف هو نفسه يحكم يحكم قاضي ويحكم به صحة مثلا بعقد بعقده على امرأة نبو مستقيم يكون حكم به لأحد لأحد آخر قد يكون ما. لا لا هو نفسه مجتهد أما تجي المسألة الثانية تجي المسألة الثانية طيب طيب طبعا يخرج من ذلك الفعل أو العقد اللي انقضى وانتهى ما يعود عليه بالإبطال مثلا يرى مثلا جواز عقد من العقود المالية فأبرمه مع شخص وانتهى العقد ثم بعد ذلك تغير الشهادة وراء مثلا حرمة الإيجار المنتهي بالتمليك فما يعود وكذلك يخرج العقد المستقبلي الأشياء المستقبلية التي بعد هذه أيضا يعني مثلا اجتهد في تحديد القبلة فقال ما هي إلى جهة الشمال ثم قبل الصلاة اجتهد مرة أخرى قال ما هي إلى جهة الجنوب فهنا أيضا هذه خارج عن محل النزاع هنا ما يعني يبطل اجتهاده الأول لكن الكلام هنا في مسألة يعني هي وقعت في السابق ولها امتداد في المستقبل فهم ينقضونه لماذا للمستقبل الآن كيف تعمل بعقد وأنت ترى بطلانه الآن هي أظهر من جهة القبلة إذا صلى الظهر مثلا إلى جهة الشمال ثم العصر ثم بعد الصلاة اجتهد فتبين أنها إلى جهة الجنوب فالعصر هنا يصليها إلى جهة الجنوب لكن في العقد هنا هل هو مثله الصلاة مفكة والمشكلة بالعقد مشكلتين هل يعني البطلان يعني الإشكال فيه بالضرر أنه لو أبطلنا هذا أنه في ضرر رجع هذا يعني أنت رجع المال وذا رجع المنفعة وذا فيصير فيه إشكال ولا المقصد أنه النية بمعنى لو أنه عقد النية الآن اجتهد هو عقد نية أنه أو وقع على أنه بعد سنة بيسوون كذا أو بينفذ كذا أو مشروعه بعدين بعد ما وقع يعني وقع الآن العقد لكن التنفيذ بعدين الآن هل يقال له ينفذ ولا ينقض لأنه لا ينبني عليها ضرارة الآن هو إذا أنه قدر على إبطاله فيبطله قدر عليه يعني هي معلقة بالأضرار لا إذا قدر على لا هو ممكن مثلا في الصلاة مثلا إذا اجتهد فرآها إلى جهة الشمال وفي نفس الصلاة تبين له أنها إلى جهة الجنوب أنا ما نقول أنه يلزمك أنك تتحول أو نقول تبقى لا يتحول هو يقول مثل العقد مثله لكن مثل ما ذكرت أنه العقود يعني قد تترتب عليها مفاسد فلذلك بعضهم يقول أنها لا تبطل قال ولا تحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه المقلد قلده في جواز العقد بدون ولي ثم تغير اجتهاد إمامه فهل تبطل أو لا القياس لا تبطل لكن هم قرروا ذلك استحسانا واضح هنا استحسان لأنه يعني ترتب عليه إشكالات يعني هنا وما ذنب يعني هذا المقلد هنا بتغير الاجتهاد إمامه والمفتي بمثابة الحاكم أيضا هذا ممكن تصير مشكلة بحثية قد تكون مشكلة بحثية جيدة يعني التعامل مع المقلد والإمام هو الآن يتكلم عن القاضي الحاكم لا يتكلم عن المفتي بتغير اجتهاد الإمام وقلنا أن المفتي بمثابة الحاكم طيب قال قال وإن لم يعمل بفتوى لزم المفتي إعلامه، يعني إن لم يدخل بهذه الفتوى لزم المفتي إعلامه، يعني قال له يجوز النكاح بنية الطلاق بدون ولي، وقبل الدخول قبل العقد تغير اجتهاده، فهنا يقول أنه يلزمه هنا يلزم المفتي أن يخبر المستفتي بتغير. قال فلو مات قبله مات المفتي قبل أن يعلمه قال استمر، يعني استمر المقلد على فتوى المفتي الأولى. طيب عندنا مسألة ثالثة الآن، هذه مسألة المجتهد في نفسه مع نفسه، والمجتهد مع غيره مع المقلد. فمع نفسه يقرر هنا أنه العقد أنه يبطل، مع المقلد لا يبطل. طيب من قلد غيره ثم وصل إلى مرتبة الاجتهاد، من قلد غيره في جواز النكاح بدون ولي ثم بلغ مرتبة الاجتهاد فرأى بطلان هذا العقد، هذه مسألة ثالثة، فهل يبطل؟ هذه بين منزلة بين منزلتين. نعم بين منزلتين. إذا أنا أقول العامي بعد إذا كان مجتهد هنا، لكن كأنه يعني أقرب إلى مسألة الأولى، إذا تغير حكم المقلد أنا مجتهد. لا، المسألة الأولى المجتهد نفسه اجتهاده في الأول في الثاني الثاني المقلد معه، لكن ما زال الآن مقلد، هو مقلد هو. لا أنا أقصد أنه تقص على الثاني كأنه تغير اجتهاد إمامه، يعني تقص على تغير لا اجتهاده هو في نفسه. إيه لكن لو اجتهاده في نفسه لو بغينا ننزل العلة كأنه أقرب يعني من حيث الشبه إلى تغيره. الله عبد المفلح يقرر أنه لا يفارق، يصح العقد لا يفارق، يقول لا يفارق يأخذ باجتهاده. إيه هذا صح، يفتي الناس هو على يأخذ باجتهاده، وقيل ما لم يحكم به حاكم مثل المسألة الأولى، إذا حكم به حاكم فلا يبطل، وإن لم يحكم به حاكم فإنه طب مو من الحل شيخ أن يروح لحاكم يخليه يحكم به، أليس من الحل أن يحكم به حاكم؟ لا ما يلزمه هنا، أن تعرض يعني على قاضي ثم يحكم به القاضي. ولو جينا للصلاة مثلا قلد غيره في الجهة ثم اجتهد تبين ولا ليس هذه الجهة اجتهاد، هل نقول استمر؟ لا يستمر، لا يستمر تقليد أو خالف. نعم، لكن بمن حكم القاضي يرفع الخلاف فلو حكم به. لا أنت الآن أنت يعني تطرح حل يعني، لكن الفقهاء يكون الصور كلها يكون الصور، هذه حلول اتفاقية بين الطرفين، لكن الآن الفقهاء ما يتعاملون بهذه الطريقة، يعني يسوء إصلاحيين خصوصا تقرير الأصول يعني. طيب يعني قيل أنه ينتقد وقيل يستمر. أي ابن مفلح يرى أنه لا ينتقد. قال وله تقليد ميت، تقليد ميت كحاكم وشاهد، هذه مسألة تقليد الأموات، يعني هل يصح تقليد الأموات؟ ها هو تقليد الأموات في ما يفعله الإنسان وليس في الأقوال، يعني في الأقوال النظرية، لا في العملية التي سيعملها. أما أنا أقلد أحمد مثلا في هذه المسألة فرق، لكن في باب الفتوى هنا في المسألة الواقعة الآن، فإذا كان قد حكم عليها إمام سابق حكم عليه بحكم، فهنا هل يجوز؟ يعني مثلا جاءت قضية في الصلاة مثلا، فبحثت وجدت الإمام تيمية له قول في هذا، فهنا هل أقلده أو يلزمني أن أسأل الأحياء المفتين الأحياء؟ فهنا يقال أنه يجوز تقليد الأموات مثل الحاكم والشاهد، فحكم الحاكم يستمر حتى لو مات، وشهادة الشاهد ما تستمر حتى يعني لا تبطل بموته. يقولون قوله باقي في الإجماع والخلاف مؤثر، فتكون المسألة غير إجماعية حتى وهو ميت، وهذا قول الجمهور، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، فالمذاهب موجودة. وأيضا استدل بعضهم بقول عبد الرحمن بن عوف أنه بايع عثمان على سنة الشيخين، بايع عثمان على سنة الشيخين وهما ميتان، وقيل ليس له التقليد بوجود الحي، فيجب عليه سؤال الأحياء، ما يقلد مثلا يقلد أحمد يقلد، يجب عليه أن يسأل الأحياء. ومن يرى الجواز، جواز تقليد الميت، وقع الخلاف إذا تعارض قول حي مع ميت أفقه منه أعلم منه، فأيهما يرجح؟ تعارض فتوى حي مع ميت أعلم منه. قال وإن عمل بفتياه في إتلاف، عمل بفتياه في إتلاف فبان خطأه قطعا بمخالفة نص قاطع، قال ضمنه عندنا شيخ، وإن عمل هو وإن عمل بفتياه في إتلافه فبان خطأه ماشي، على كل صحيح. وإن عمل جيد إنه مرتبط بما قبلها وله تقليد، يعني المستفتي يتكلم هنا في المستفتي، وقوله وإن عمل يتكلم على المجتهد، عمل بفتياه وهنا بس من قال ضمنه، قال ضمنه وإن عمل أجود عمل، لكن من الذي يضمن؟ مجتهد أو مجتهد، لكن عمل بفتية، إذن عمل وإن عمل، يعني هو يضمن للناس؟ نعم يضمن. عجيب، إذا عمل بفتية في إتلاف فبان خطأ قطعا، يعني هذا خالف دليل قطعي، أفتى مثلا أفتى في شيء، أفتى مثلا في قطع يد مثلا أو في مثلا حتى في قتل أو غيرها، فبان خطأه قطعا فيتحمل فتوى. قال وكذا إن لم يكن أهلا الفتوى فأفتى، في حديث من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، عند أبي داود من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. وإن عمل المستفتي، وإن عمل على كل ما في إشكال، هو الإشكال بالضمان، لا مو ما في إشكال، لأن هنا يعني إذا قلنا وإن عمل فإن الذي يضمن المستفتي، لا لا لا لا لا لا لا لا واضح المقصود هنا إنه الذي يضمن هو المفتي. الشيخ العثيمين تكلم عن مسألة الكفارات، يقول إذا أفتى في كفارة وما له دليل عليها يقول يرجع المستفتي يطالبه، قال عليك شاة مثلا فذبح، تفين أنه ما عليه دليل، فيرجع يطالبه بقيمة الشاة. يعني هو مسألة اجتهادية، يعني هو أخطأ أصلاً. لا قالك فبان خطأ وقطعا، هذا ما عليه دليل هنا. والقول الثاني إنه ما يضمن، لكن هنا قال وكذا إن لم يكن أهلا، يعني المفتي إذا لم يكن أهلا فأفتى. لكن هنا ممكن نفرق أنه المفتي إذا غر المستفتي أنه مجتهد، إذا غره أنه مجتهد أنه من أهل الاجتهاد فيضمن، وإلا فلا، خاصة إذا علم المستفتي أن الذي أمامه ليس مجتهدا، هذا واضح هنا. يرجع بينك وبين النار مطوعا. على كل إذا علم أنه ليس مجتهدا فلا يضمن المفتي، إذا علم أنه ليس مجتهدا، لكن إن غره أنه من أهل الاجتهاد فيضمن. قال ويحرم تقليد على مجتهد أدى اجتهاده إلى حكم. نعم هذا اتفاق أنه لا يقلد غيره وهو من أهل الاجتهاد وقد اجتهد، ويحرم تقليد على مجتهد أدى اجتهاده إلى حكم. قال أو لم يجتهد، يعني لا ما اجتهد في المسألة لكنه قادر على الاجتهاد. فصح التفريق أنه إذا جهل الراجح من الأقوال ما استطاع الترجيح فله التقليد. ولذلك نقل بعض الشافعية عن الإمام أحمد قال أنه إذا لم يكن في الباب مسألة أو في الباب شيء أو لم أجد دليلا قلدت الشافعي أحمد يقول، أو ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت فهنا يجوز له التقليد. وأما مع القدرة على الترجيح وسعة الوقت فلا يجوز له التقليد، لأن الأصل عدم التقليد، أصل اعتماد على الكتاب والسنة وهو قادر على أن يعتمد عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهنا هو يقدر على العلم. لكن من أجزنا له التقليد هل نجز له الإفتاء؟ لا ما نجز له الإفتاء. قل لكنه يجوز أنه ينقل، ينقل قول من قلده. شيخ في مسألة بالتقليد، التقليد هو لا يكون إلا للمجتهد المطلق التقليد. شو؟ لا يكون إلا للمجتهد المطلق، يعني لا يقلد إلا مجتهدا مطلقا. هذا الأصل لا، هو قال هناك ويصح في قول حكم مقلد، مرت معنا مسألة يصح في قول حكم مقلد. إيه لا أقصد المقلد الآن، إذا أراد المقلد العامي نقول أنه يجوز أن يقلد مجتهد المذهب. طيب هنا الآن إشكال أنا توي يعني وقع من قول الشافعية، لو قلد الشيخ المقلد، يعني قال مثلا أحمد قول وقال الشافعي قول، فقلد الشافعي على أنه شيخ لأحمد وترك قول أحمد، هل هذا فيه إشكال ولا لا؟ وقول أحمد يخالف مثلا، إيه مخالفة قول الشافعي، يعني وقع خلاف بين أحمد والشافعي، إيه قال الشافعي بقول إيه وقال أحمد بقول إيه، هل له هذه مسألة تجي مسألة إذا اختلفت الفتاوى والأحكام، إذا وقع الخلاف في المسألة سيأتينا مش موقف المستفتي من الأقوال والفتاوى المختلفة سيأتينا. قال وله أن يجتهد ويدع غيره، وله أن يجتهد ويدع غيره، هذه العبارة وله أن يجتهد ويدع غيره.

مهم شيخ. طيب قال وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل. إذا حدثت مسألة ما فيها قول ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل. هنا يفرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية. المسائل العلمية نقول لا يساغ الاجتهاد فيها، هذا رجع الدين حق التوقف. فإذا أحدث مثلا الخلف مسألة اختلفوا فيها، الأولى عدم إثبات الرأي فيها ما دام أن السلف لم يتكلموا فيها أو أعرضوا عنها، فالأولى أنه ما نثبت. هذا هو الأفضل، يكون عند الإنسان قاعدة في هذا الباب، ما يدخل في مسائل عقدية دقيقة ما يتكلم عنها السلف، وهي ليست متعلقة بأفعال الخلق، يعني نشأت وما قام سببها، لا هي أصلا قد تكون موجودة يعني على عهد السلف، مع ذلك ما تكلموا فيها فنبعد عن هذه المسألة. أما في المسائل العملية فيقول ابن القيم أنه يسن أو يجب عند الحاجة، يجب هنا. ويفرق هنا بين الواقعة والمتوقعة والافتراضية. فنقول هنا الواقعة الكلام فيها فرض كفاية، الكلام فيها فرض. أما المتوقعة المتوقعة أو الافتراضية هنا، المتوقعة قد تصل لدرجة الاستحباب لأنها من العلم الشرعي. أما الافتراضية التي يبعد، هذا الأولى اجتنابها. والكلام الآن في المسألة التي نقول فيها التي يعني لم تقع، وإلا لم تقع قال وإن حدثت حدثت مسألة حدوث هنا، يعني ما كانت واقعة سابقا، نعم. لا قول فيها، ما فيها أقوال، ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل، وهو أفضل. أما إذا كانت قديمة وفيها أقوال أو جديدة لكن فيها أقوال، هل يلزمه هنا الاجتهاد أو أفضل لها، أو الأصل أنه يتعفف حتى يبتلى؟ فيفرق هنا. نعم. طيب نأخذ شيء من التقليد، تفضل. باب التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به، وعرفا أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، الرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي والإجماع والقاضي إلى العدول، والقاضي إلى العدول ليس بتقليد ولو سمي تقليدا ساب، ويحرم في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة وأركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، ويلزم غير مجتهد في غير ذلك، وله استفتاء من عرفه عالما عدلا ولو عبدا وأنثى، وأخلص بإشارة مفهومة وكتابة أو رآه منتصبا معظما، ويكفيه قول عدل خبير، ويلزم ولي الأمر منع. طيب توقف عند هذا. طيب قال باب التقليد، أو يذكرون التقليد هنا وإن لم يكن متعلقا بالاجتهاد، يعني وبمادة الاجتهاد اللي هي الحكم الشرعي والأدلة والدلالات والمجتهد الذي يتعامل مع الأدلة والدلالات ليخرج الأحكام، إلا أنهم يذكرون التقليد هنا لارتباطه بالمجتهد، لارتباطه بالمجتهد. وأظن أظنه يعني بعض كتب الحنفية تتجنب الكلام عن التقليد ويدرجونه في كتب الفقه، في كتب الفقه يقولون أنه ما يتعلق بأصول الفقه، ما له علاقة بأصول الفقه، في الحقيقة ما له علاقة هنا. قال التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به، وعرفا يعني في عرف الأصوليين والفقهاء، عرف يعني هذا العرف الخاص، أو يقول اصطلاحا أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. والأولى أن يقول أخذ مذهب المجتهد، هذا أفضل من جهتين، جهة الأولى أنه يبين من هو الغير هنا. الشيء الثاني في إشكالية حول لفظ أل دخولها على غير، أل عند العرب تدخل للتعريف،

إيه تكلموا عن الفتية، هل الفتية تصح؟ نعم من القاضي. هل الفتية تصح من القاضي؟ ما هو لا يصح. وبعضهم يقول لا، ما دام القاضي هنا يجتهد. شريح يقول إن كان يسأل فيقول أنا قاضي ولست مفتي فلا يفتي الناس، ويظهر هنا أنه يفرق بين ما يتعلق بحقوق الناس فيحاول أن يجتنب تجنب الفتوى فيها، وبين ما يتعلق بين الإنسان وربه فيفتي. يعني فيما لا يقضي فيه، يعني يفتي، نقول هنا يفتي فيما لا يقضي فيه. قال وعلى عدو يصحنا أن يفتي على العدو. لماذا؟ لأن الفتوى أصلا ليست ملزمة، ليست كحال القضاء، لما يجوز أن يقضي على عدوه. وقول ثاني يقول لا ما تصح قياسا على القضاء والشهادة. يعني تصح الفتوى على العدو أنه يفتي عدوه، يعني بينه وبينه عداوة. ممكن ذاك يعرف العدو أنه يعرف أنه هذا عالم مجتهد يسأله. قال وهي يعني الفتوى في حالة غضب ونحوه كقضاء، قاس على القضاء التي قبله لم يقس على القضاء، وهنا قاس على القضاء لوجود العلة. هنا يعني لا يفتي بما يمنع منه القاضي في حالة غضب ونحوه، غضب مثلا أو الجوع أو الإرهاق الشديد أو الانشغال الشديد مثلا، هذا قد تحدث ينشغل منشغل مثلا وفي منهمك مثلا في شيء يرد على الجوال بحسب واحد صاحب يعني صاحب عمل وكذا فيستفتي، فما فيش كان يقول الله أنا متهيب بالفتوى. نعم توقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.